الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها على أنها قرآن مع بقاء حكمها والتكليف به، نحو آية الرجم وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. وذكرها ثم قال: فإنا قد قرأناها. رواه مالك في الموطأ. قال مالك: الشيخ والشيخة، الثيب والثيبة. رواها غير مالك بلفظ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. واصل الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظها، والمراد بالثيب المحصن وضده البكر، والله تعالى أعلم. ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم نحو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نسخت بالآية التي قبلها، أعني قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وهو كثير. ويجوز نسخ الحكم والرسم معا نحو حديث مسلم: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات، فنسخت بخمس معلومات، أي ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه، كآية الشيخ والشيخة. قاله الشافعي وغيره، وقال المالكية وغيرهم: تحرم النصة الواحدة، ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها، لأن ظاهره متروك، لأن فيه: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فيما يقرأ من القرآن تلاوة، وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت كونه قرآنا، ولا يحتج بأنه خبر واحد، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قارئ توقف عن العمل به، وهذا لم يجيء بالآحاد، مع أن العادة تقتضي مجيئه متواترا، كان ذلك ريبة فيه وقالها، ولأنه لا يحتج بالقراءة الشاذة على الصحيح، لأنها ليست بقرآن، وناقلها لم ينقلها على أنها حديث، بل على أنها قرآن، وذلك خطأ، والخبر إذا وقع فيه خطأ لم يحتج به، والله تعالى أعلم. ويجوز النسخ إلى بدن كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وإلى غير بدن كما في نسخ قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ويجوز النسخ إلى ما هو أغلب كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم. ويجوز النسخ إلى ما هو أخف كما في قوله تعالى: إن يكن 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال: فإن يكن 100 صابرة يغلبوا 200. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة. ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ونسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ومراد المصنف بذلك نسخ السنة المتواترة بالآحاد، فإنه سيصرح بعدم جوازه، ويأتي أن الصحيح جوازه. وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة، لكن كلامه الآتي يقتضي أنه يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بالآحاد، وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه. وقال في جمع الجوامع: الصحيح أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، أي سواء كانت متواترة أو أحادا. ثم قال: والحق أنه لم يقع إلا بالمتواتر. قال الشارح في شرحه جمع الجوامع: وقيل وقع بالآحاد كحديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث، فإنه ناسخ لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك، ونقول للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. ويوجد في بعض النسخ من الورقات ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ويريد غير المتواترة بدليل ما سيأتي. واختار القول بالمن، وتقدم أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ. ويجوز نسخ المتواتر من كتاب أو سنة من المتواتر منها، ونسخ الآحاد من الآحاد أو من المتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر في القرآن والسنة المتواترة بالآحاد، لأنه دونه في القوة. وقد تقدم أن الصحيح الجواز، لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية، فهو كالآحاد. والله تعالى أعلم. بقيت بقية من مسائل النسخ المتقدمة التي سبق بيانها في الدرس السابق، وهذه البقية التي سردها القارئ من جملة كلام المصنف رحمه الله تعالى تتضمن تقاسيم مختلفة تتعلق بالنسخ والناسخ والمنسوخ وفق اعتبارات متنوعة. استفتح المصنف ذلك ببيان أقسام النسخ باعتبار متعلقه، فإنه أشار في مبدأ هذه الجملة إلى ذلك قائلا: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، إلى تمام الجملة. والمستفاد مما ذكره رحمه الله تعالى أن أقسام النسخ باعتبار متعلقه ثلاثة أنواع: أحدها نسخ الرسم وبقاء الحكم، وثانيها نسخ الحكم وبقاء الرسم، وهو عكس الأول، وثالثها نسخ الحكم والرسم معا. فهذه الأنواع الثلاثة هي أقسام النسخ باعتبار متعلقه. والمراد بالرسم الكتابة، واستفتح رحمه الله تعالى بيانه لهذه الأقسام الثلاثة بقوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها على أنها قرآن، فتزول كتابتها وتذهب تلاوتها مع بقاء حكمها والتكليف به، نحو آية الرجم وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فإن آية الرجم مما نسخ رسمه فلم يعد مكتوبا في المصحف وبقي حكمه. والمراد بالشيخ والشيخة الثيب المحصن، لأن الغالب أن من شرع في سن الشيخوخة يكون ثيبا قد أحصن، فذكر هذا الوصف له للدلالة على ثبوت كونه محصنا، وضده البكي. فهذه الآية مما نسخ رسمه وبقي حكم رجم الثيب المحصن. ثم ذكر القسم الثاني بقوله: ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نسخت في الآية التي قبلها: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالآية الأولى مما نسخ حكمه وبقي رسمه أي كتابته وتبع ذلك تلاوته، ثم ذكر القسم الثالث بقوله ويجوز نسخ الحكم والرسم معا نحو حديث مسلم كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات، أي ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه كآية الشيخ والشيخة. قاله الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وقال المالكية تحرم المصة الواحدة إلى آخر ما ذكر. والصحيح أن هذه الآية المتعلقة بالرضعات العشر أنها تحرم مما نسخ حكمه ورسمه معا، فلم يعد مكتوبا في القرآن الكريم ولم يعد الحكم باقيا خلافا للمالكية، فإن مذهب الجمهور أن التحريم ينتشر بالرضاع إذا كان 5 رضاعات، ومذهب المالكية أصول انتشار التحريم بمصة واحدة. ووجه قولهم كما ذكر المصنف هو أن حديث عائشة رضي الله عنها متروك، ففيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن تلاوة، وذلك يقتضي وقوع النسل بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت كونها قرآنا، ولا يحتج بأنه خبر واحد لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به، وهذا لم يجيء إلا بالآحاد. عندكم إلا ولا ساقطة؟ عندي ساقطة في النسخة هذه، وهذا لم يجيء إلا بالآحاد. فالمالكية يقولون إن الرضاع جاء في القرآن مطلقا دون عدد، وحديث عائشة هذا متروك لأنه يوهم أن هذه الرضعات الخمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يقرأ من القرآن تلاوته، فكأن هذه الرواية تفيد أنها صارت قرآنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك مراد عائشة، بل مراد عائشة رضي الله عنها أنها بقيت فيما يقرأ بين الناس ولم يعلموا بعد بنسخه، مع أن الناسخ والمنسوخ كلاهما مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أنها قالت نزل في القرآن 10 رضعات ثم أنزل 5 رضعات معلومات، فهذا اللفظ في صحيح مسلم دال على أن الخمس مما أنزل من القرآن، فأنزل أولا من القرآن 10 رضعات ثم نسخت رسما وحكما، ثم أنزل من القرآن 5 رضعات ثم نسخت رسما وبقيت حكما، فلا يعول على ما ذهب إليه المالكية من كون أن الخمس لم يثبت كونها قرآنا، لأن ظاهر الرواية التي ذكروها يفيد أن النزول والنسخ وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، وقد غلطوا فيما غلطوا فيه عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الخمس مما نزل أيضا، لكن تأخر معرفة الناس بنسخه حتى بقي يقرأ قرآنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استفاض نسخه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، فذكر أن النسخ باعتبار المنسوخ إليه ينقسم إلى قسمين، أحدهما النسخ إلى غير بدل، ومنه قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن هذا نسخ ولم يجعل بدله شيء، والآخر نسخ إلى بدل. والنسخ إلى بدل 3 أنواع، أحدها النسخ إلى بدل مساو مثل القبلة، نسخ القبلة فإنها نسخت من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وثانيها نسخ إلى ما هو أغلظ، نسخ إلى ما هو أغلظ، كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم وجوبا، وثالثها نسخ إلى ما هو أخف، كما في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم قال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فخفف الله عز وجل عنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فذكر ما يفيد أن الناسخ نوعان، أحدهما ناسخ من الكتاب، والآخر ناسخ من السنة، وابتدأ ببيان الأول فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في آيتين العدة وآيتين المصابرة، ثم قال ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالكتاب يكون ناسخا للكتاب وللسنة. ثم ذكر ما يتعلق ببيان الناسخ الثاني وهو السنة، فذكر أن السنة تنسخ السنة كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومراد المصنف بذلك نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، أو نسخ سنة الآحاد بالمتواترة. أما نسخ المتواترة بالآحاد فإن الجويني رحمه الله تعالى سيصرح بعدم جوازه، ويأتي أن الصحيح جوازه، وحينئذ يكون الناسخ من السنة نوعان، أحدهما ما ينسخ السنة، والآخر ما ينسخ الكتاب. والذي ينسخ السنة ثلاثة أنواع: نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ المتواتر بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر. وأما القسم الثاني وهو نسخ الكتاب بالسنة فقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه، وقال في جمع الجوامع وهو كتاب السبكي الصحيح أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، أي سواء كانت متواترة أو آحادا، ثم قال والحق أنه لم يقع إلا بالمتواتر، يعني المتواترة من السنة. والصحيح أن نسخ الكتاب بالسنة جائز شرعا ممتنع وقوعا، فإنه لا يعرف مثال صحيح فيه أن شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى نسخته السنة. فحديث لا وصية لوالد لا تصح دعوى أنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فإن هذه الآية نسختها آيات المواليد التي بينت الفرائض، ولم يأتي أحد بمثال صحيح فيه أن شيئا من القرآن الكريم نسخته السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد العلامة محمد الأمين الشنقيطي في إيجاد مثال، لكنه نصبه مثالا وفق ما ذكره المالكية في كتبهم، فإنه ذكر أن العشر رضعات التي كانت من القرآن نسخت بالسنة اعتمادا على قول عائشة فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. والصحيح أن العشر رضعات نسخنا بإيش؟ بالقرآن، لقول عائشة نزل عشر رضعات معلومات ثم نزل خمس رضعات معلومات، فهذا يدل أن النسخ لم يقع بالسنة وإنما وقع بقرآن نسخ أيضا. الصحيح أن نسخ القرآن بشيء من السنة لا يوجد له مثال صحيح البتة. ثم قال بعد ذلك ويوجد في بعض النسخ من الورقات ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ويريد غير المتواتر بدليل ما سيأتي، واختار القول بالمنع. وتقدم أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ، أي أن المصنف رحمه الله تعالى منع وقوع نسخ الكتاب بالسنة مع أنه فيما سلف جوز تخصيص الكتاب بالسنة، والموجب للتفريق بينهما أن التخصيص فيه رفع بعض أفراد الحكم، وأما النسخ ففيه رفع الحكم بالكلية. فالنسخ في التخصيص أهون من النسخ، ومن ثم جوزه المصنف الجويني وغيره. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر أقسام الناسخ باعتبار قوته، وذلك في قوله ويجوز نسخ المتواتر من كتاب أو سنة بالمتواتر إلى آخره. فإن الناسخ باعتبار قوته نوعان، أحدهما ناسخ متواتر، والآخر ناسخ آحاد، والأول أقوى من الثاني. وفي تفصيل حكمهما قال المصنف ويجوز نسخ المتواتر من كتاب أو سنة بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ثم قال ولا يجوز نسخ المتواتر في القرآن والسنة المتواترة بالآحاد لأنه دونه بالقوة. وهذا المذهب الذي مشى عليه الجويني، وقد رده الحطاب بقوله وقد تقدم أن الصحيح الجواز، أي يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية فهو كالآحاد. وختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله والله تعالى أعلم، برد العلم إلى الله سبحانه وتعالى في مسائله، وهذا يتأكد إذا كانت المسائل مما يغمض ويحصل فيه الاختلاف، ومنها بعض مسائل النسخ وهي من آداب البيان والإفصاح عن العلم التي تواضأ عليها العلماء رحمهم الله تعالى. وباب النسخ كما سلف من أهم الأبواب التي ينبغي أن يعتني بها طالب الحديث، وأن يطلع على ما نسخ من الكتاب والسنة في الكتب المصنفة فيهما، وهي حقيقة بإفرادها بالدرس. وعسى أن يكون في برنامج الدرس الواحد قراءة كتاب مفرد فيما نسخ من القرآن الكريم، يطلع طالب العلم على ما جزم بوقوع النسخ فيه، وما تنازعته الأنظار هل نسخ من الكتاب أم لم ينسخ. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.